السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، الليلة الموعد مع المحاضرة التي كنا قد نوهنا عنها عيد الميلاد بين التوحيد والإلحاد، إنها قصة المسيح عليه السلام من المهدي حتى اللحد. وإنما كان مقصودنا من الكلام عن هذه القصة أن هذا من واجب الوقت، ففي هذه الأيام يحتفل الضالون بعيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح. والمسيح في عقيدتنا يختلف من الألف إلى الياء، يختلف جملة وتفصيلة عن المسيح في عقيدتهم، وما يستوي الأعمى والبصير، وما تستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات. سبحانك ربنا ما أعظمك، ما أحلمك، ما أصبرك، ما أوسعك، ما أجودك، ما قدرناك حق قدرك، إن اللسان والجنان والأركان لا يعجزون أن يوفوك حقك يا رب العالمين. حق أنت أن تعبد، حق أنت أن تحمد، كم تطاع فتصبر، كم تطاع فتشكر، وتعصى فتصبر، صبور شكور رحيم غفور ودود صبور حي ستير، أنت الأول وأنت الآخر، أنت الظاهر وأنت الباطن، فما قدرناك حق قدرك. تعاليت ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قصة المسيح عليه السلام نحتاج أن نتتبع آيات الله عز وجل لنبدأ هذه القصة، قصة عظيمة، آية من آيات الله عز وجل. وصدق الملك إذ قال: ولنجعله آية للناس. آية في مولده، آية في كلامه، آية في رفعه، آية في نزوله، آية من المهد حتى اللحد. تبدأ القصة من آيات في سورة آل عمران، نستمع إليها ثم نتحدث عن بدء القصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ قصتنا مع المسيح، من هنا تبدأ الحكاية. الله عز وجل برحمته اصطفى من أهل الأرض بيوتا أربعة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله عز وجل يخبر أنه اختار هذه البيوت الأربع على سائر أهل الأرض. اصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنة. اصطفى نوحا وجعله أول الرسل إلى أهل الأرض. اصطفى آل إبراهيم، ومن نسله جاء الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل من نسل الخليل. واصطفى آل عمران، بيت طيب مبارك، والمراد بعمران هو جد المسيح عيسى عليه السلام، والد مريم عليها السلام أم عيسى. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. زوجة عمران هي السيدة حنة، هي أم مريم. السيدة حنة كانت امرأة عاقلة فاطنة لبيبة، تتاجر مع ربها عز وجل، تجعل ما في بطنها وقفا لخدمة دين الله عز وجل. ما أجمل أن نجعل حياتنا وقفا لدين الله، أن نهب أنفسنا لله، أن يكتب على ظهورنا بلسان الحال: هذا وقف لله. هذه المرأة الذكية الفطنة اللبيبة نظرت ما في بطنها وقفا لبيت المقدس، ولم تكن تعلم أنه سيكون أنثى. إني نظرت لك ما في بطني محررة، أي خالصا لعبادة الله، لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هناك فوارق بين الذكر والأنثى نص عليها شرعنا في الشهادة، ليس الذكر كالأنثى. في الميراث ليس الذكر كالأنثى، خلافا للذين ألحدوا في آيات الله عز وجل. في العقيقة ليس الذكر كالأنثى. في الدية ليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. السيدة حنة تدعو ربها عز وجل أن يعيذ ذريتها من الشيطان الرجيم. عوذتها بك ربي من شر الشيطان، من شر كيده ومكره. عوذتها وذريتها، وذرية مريم كان عيسى عليه السلام. فاستجاب الله عز وجل دعوة هذه المرأة الصالحة السيدة حنة، فحفظ الله مريم وابنها من نسل الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. هذا نص في العموم: ما من مولود إلا والشيطان ينتظره عند خروجه إلى هذه الحياة، من أول نفس يدخل إلى المولود يأتي الشيطان ليعلن عداوته لبني آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيستهل أي المولود صارخا من مسه إياه. قال: إلا مريم وابنها. ثم قال أبو هريرة روي الحديث: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي رواية البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعنه الشيطان في جنبه حين تلده أمه. قال: إلا عيسى بن مريم. قال: ذهب الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، الحجاب المربي اللي هو المشيمة اللي هو الثوب الملفوف الكيس الذي يكون حول الطفل. فكما قال القرطبي أن هذا الطعن من الشيطان إنما هو ابتداء لتسليط الشيطان على بني آدم. قال القرطبي: فحفظ الله مريم وابنها ببركة دعوة أمها لما دعت بهذه الدعوة الطيبة. ثم قال تبارك تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله عز وجل، الله تبارك تعالى أنبتها نباتا حسنا. كانت عابدة مريم عليه السلام، عابدة صديقة ناسكة زاهدة تعكف في خدرها في بيت المقدس، لا هم لها لا شغل لها إلا الطاعة، إلا الصيام، إلا القيام، إلا طاعة الله عز وجل. وكفلها زكريا. يقال أن زكريا عليه السلام كان زوج أختها، ويقال زوج أنه كان زوج خالتها. وكفلها زكريا، والمعنى أن مريم لما كانت في بيت المقدس تنازع العباد في بيت المقدس من يكون بخدمة مريم، وكان هذا شرفا لهم، لأن مريم كانت ابنة عمران، وكان عمران رجلا صالحا من صالح القوم، فشرف لأي رجل أن يقوم على خدمة مريم، وخاصة أنه قد ظهر لها من الكرامات الكثيرة. كانت ترزق فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فتنازع الرهبان والعباد على من يقوم بخدمة مريم، فقالوا: نقترع نفعل قرعة. القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء، القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء، فعلها يونس عليه السلام في القصة التي تعلمونها، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. فساهم، معنى أن يونس لما خرج مغضبا من عند قومه ركب سفينة مع قوم في الفلك المشحوم، فقال قائد السفينة أن الحمل ثقيل على متنها وأننا سوف نغرق، فلابد أن نضحي بواحد يلقي بنفسه لينجو الجميع. فقالوا: نفعل قرعة. فعلوا قرعة فخرجت على يونس، قالوا: أنت رجل صالح لا نضحي بك. فعلوها مرة ثانية فخرجت على يونس، قالوا: أنت رجل صالح لا نضحي بك. في الثالثة خرجت على يونس، فأيقن أنه المقصود في قدر الله، فألقى بنفسه إلى آخر القصة. طبعا هذا منسوخ في شرعنا، هذا الموقف مثلا لو حدث في شرعنا الآن لا يقال أننا نفعل قرعة لنضحي بواحد يلقي بنفسه، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم. وأيضا يقال أن الاحتياط لا يقدم على اليقين، بمعنى أن هذا الذي يلقي نفسه يقين أنه سوف يموت، والاحتياط والشك أن ينجو الباقون، فالشك لا يقدم على اليقين. المهم، القرعة فعلها يونس، أيضا فعلها محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نسيت أن أقول في الآية، في آية يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. ما معنى ساهم؟ ها، أي أقرع، فعل القرعة. من بعض الأخطاء يقال مثلا إيه؟ يقال فلان ساهم في بناء المسجد، لا، يقال فلان أسهم. ساهم يعني إيه؟ فعل قرعة. ها، يقال فلان إيه لغة؟ يقال فلان أسهم، لأن كلمة ساهم يعني إيه؟ فعل قرعة. فالصحيح أن نقول فلان أسهم وليس ساهم. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يفعل القرعة. في الصحيح قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. النبي الثالث الذي فعل القرعة زكريا عليه السلام. كما ذكرنا أن العباد في بيت المقدس لما تنازعوا على مريم الكل يريد أن ينال هذا الشرف، قالوا: نفعل القرعة. كما قال عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جاءوا بالأقداح وقالوا نرمي بها في نهر الأردن فمن وقف قلمه ولم يجري مع الماء هو الذي يفوز بكفالة مريم. من الذي فاز؟ زكريا عليه السلام وكفلها زكريا وكان يدخل عليها يرعى شؤونها ويرعى مصالحها ويطمئن عليها وكان يرى منها الكرامات العظيمة التي كما ذكرنا قال عنها المفسرون كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ثم نمرر عدة آيات من آل عمران ونأتي إلى قوله تعالى لأن هذه الآيات عن زكريا. نأتي إلى قوله تعالى بعد ذلك بعدة آيات إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذ قالت الملائكة المقصود به جبريل وهذا من العام الذي أريد به الخصوص بمعنى قد يأتي لفظ عام يراد به شخص بعينه. فالمقصود بقوله إذ قالت الملائكة يا مريم أي إذ قال المقصود به جبريل لأن جبريل كان هو الموكل بالوحي. يا مريم إن الله اصطفاك استفاء واختيار وطهرك طهرها من مسيس الرجال. قيل في قوله تعالى طهرك أي طهرها من مسيس الرجال ومن الحيض والنفاس فقيل أنها كانت لا تحيض. واصطفاك على نساء العالمين كانت مريم عليها السلام هي خير نساء زمنها كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. وفي رواية مسلم عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها أي خير نساء زمانها مريم وخير نسائها خديجة أي خير نساء زمانها خديجة بنت خويلد. ثم قال تبارك تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هنا تأتي آية من آيات الله يأتي حدث سيغير مجرات الأزمان يأتي حدث وبشارة ومعجزة تغير مجرات الأحداث في بلاد الشام. حينما تأتي البشارة إلى مريم رضي الله عنها أن الله عز وجل يبشرها بالمسيح عيسى عليه السلام. ثم ننتقل إلى آيات سورة مريم إلى هذا الموضع انتهينا من سورة آل عمران ثم نأتي إلى أصل القصة أو أقصد القصة بتفصيلها في آيات سورة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كما ذكرنا انتبذت من أهلها أي كانت عابدة ناسكة زاهدة فاتخذت من دونهم حجابا كانت قد احتجبت في طاعة الله وذكره وحسن عبادته كما كانت أمها وهبتها لله عز وجل. قال عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا من المقصود بقوله روحنا هنا؟ هو جبريل عليه السلام. الله عز وجل أرسل إليها جبريل في صورة إنسان تام والملائكة تتشكل في صورة البشر. هذا ورد في الكتاب وفي السنة في قصة أضياف إبراهيم عليه السلام لما جاءوا إليه كانوا في صورة بشر ولما جاءوا إلى لوط عليه السلام كانوا في صورة بشر. وعندنا حديث الإسلام والإيمان والإحسان لما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر بل أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في طول نبوته صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على حقيقته إلا مرتين وباقي هذه المرات كان يأتيه في صورة بشر. فالملائكة تتشكل بقدرة الله تبارك وتعالى في صورة بشر. عندنا حديث الأقرع والأضرس والأعمى تعلمونه جميعا لما كان الملك يأتي في صورة بشر وفي يأتي في أنه يسأل الناس الصدقات إلى آخر ذلك. فالملائكة التي هي أجسام نورانية، لأن البشر يعجزون عن رؤية الملك، عن رؤية الملك في صورته الحقيقية، لذلك كانت تأتي في صورة بشر حتى يستطيع البشر أن يرونها، وإلا فالصحابة قد رأوا جبريل ولكن رأوه في صورة إيه؟ في صورة البشر وليس على صورته الحقيقية. لذلك نقول أنه ليس لم يرى أحد من هذه الأمة أحد الملائكة في صورة الحقيقية، لم يرى أحد الملائكة في صورته الحقيقية إلا أن سلم كما ذكرنا، وقد رأاه أيضا في مرتين فقط على صورته الحقيقية. نعود إلى قصتنا. قالت مريم عليها السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تخيلوا امرأة عابدة زاهدة ناسكة في خدرها تفاجأ برجل غريب يدخل عليها، ماذا تفعل؟ تذكره بالله عز وجل، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، والمعنى أنا أذكرك بالله عز وجل، إن كنت حقا تخشى الله فلا تمسني بسوء. خوفته بالله تبارك وتعالى، وهذا هو حال المؤمن التقي، إذا ما ذكر بالله تذكر. ليس العيب ألا تخطئ، فما كنا يوما ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما نحن بشر يجري علينا القلم الذي سطره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كل بني آدم خطأ. ليس العيب أن نخطئ، إنما العيب أن نذكر بالله فنتمادى في الخطأ. لذلك فالناس على صنفين، صنف إذا ذكر بالله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وصنف إذا قيل له اتق الله رجع آب عاد إلى ربي. انظروا إلى قصة الرجل الذي كان يحب ابنة عمه حبا جما، حبا يملأ شغف قلبه، وكان يراودها عن نفسها فكانت تأبى، فجاءته يوما تريد مالا فقال لا أعطيك شيئا حتى أأخذ منك ما أريد. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته، مجلس الرجل من زوجته، ورأى منها ما يرى الرجل من زوجته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقام عنها قال وقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي. فهذا الخبر أنتم تعلمونه في قصة من؟ نعم، قصة أصحاب الغار الثلاثة. وتوسل الرجل بهذا العمل إلى ربه ففرج عنهم. وقد يسأل سائل ما الفضيلة في هذا العمل حتى يتوسل به إلى ربه؟ يعني إيه؟ قد يقول قائل ويسأل سائل، هو الذي رواد عن نفسه وكان يضغط عليها حتى انصاعت له، وهي التي ذكرته بالله فقام عنها، وين الفضيلة عنده حتى يتوسل بالعمل فيقبل عند ربي؟ لا والله، فضيلة عظيمة، لأنه انظروا إلى ملامسات الواقعة، ملامسات الحادث. رجل يحب ابنة عمي حبا جما، أحب الناس إلى قلبي، هذه واحدة، يجلس منها مجلس الرجل من زوجته، يرى منها ما يرى الرجل من زوجته، وهذا موضع تزل فيه أقدام، تضل فيه أفهام، ثم يقوم عنها بكلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، منزلة عظيمة، وذكر بالله فيعود. ليس العيب أن لا تخطئ، إنما العيب أن تتمادى في الخطأ. نعود، مريم عليها السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إني رسول الله. هنا لما قالت اتق الله ولا تفض الخاتم، هنا لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ماذا فعل؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت، قالت أن أي كيف أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. والمعنى تقول أنه في نواميس البشر أن المرأة لا تنجب إلا بواحدة من أمرين، أن تتزوج أو أن تكون عياذ بالله بغية. ومريم الحصان الرزان الطاهرة الزكية ما تزوجت ولم تكن حاشاها بغية، ولم يمسسني بشر. تقصد بقولها لم يمسسني بشر أي بجماع في نكاح. هنا فائدة فقهية أن المس في كتاب الله إذا أطلق يراد به الجماع، ولكن الله يكني في كتابه كما قال ابن عباس. طبعا هذا ينبني عليه أحكام فقهية. لما نقول كلمة المس في آيات الله تطلق ويراد بها الجماع، هذا ينبني على أحكام فقهية. مثلا في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم، في قراءة أو لمستم، ها من يقول أن لمس هو مجرد لمس المرأة، ومن من يرجح أن اللمس هو الجماع. نقول نعم، ورد في لغة القرآن إطلاق المس ويراد به الجماع، كما في قول مريم ولم يمسسني بشر، وأيضا في الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن. يبقى وإن طلقت المرأة قبل المس، إيش المس؟ هل أن يخلو بها، أن يخلو الرجل بمن عقد عليها، أم المراد بالجماع، أي المراد أو المراد به الجماع؟ ها هذا بين عليه أحكام. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهم، هل يكون المهر الكامل للمرأة بمجرد أن يخلو العاقد بمن عقد عليها، أم بالجماع بعد أن يعقد عليها؟ وهذا ينبني كما ذكرنا على الخلاف في تعريف كلمة المس في كتاب الله عز وجل، ينبني عليها أحكام كثيرة أيضا. فهنا مريم تتعجب من ذلك، فيأتيها الجواب، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. مولد المسيح كان آية، لما؟ لأنه لم يخلق كعادة الناس، خلق بكلمة الله، روح من عند الله، كما سيأتي إن شاء الله في توضيح ذلك. سنفسر كيف كان عيسى آية من آيات الله في حمل مريم به، في وضع مريم له، في كلامه في المهد، في رفعه، في نزوله آية من آيات الله. قال عز وجل فحملته. هنا في إجمال في الآية، آية سورة مريم، قال عز وجل فحملته أي صارت حاملا بعيسى عليه السلام. كيف تم ذلك؟ تفصيل ذلك أتى في سور أخرى، يعني هنا في سورة مريم قال عز وجل فحملته. كيف وقع هذا الحمل؟ كيف صارت حاملا بعيسى عليه السلام؟ ورد هذا مفسرا في سورة الأنبياء، الله عز وجل يقول، وفي سورة أيضا التحريم قال عز وجل فنفخنا فيه من روحنا، وفي سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. هذا الحمل كيف تم؟ من هذه الآيات قال أهل التفسير أن حمل مريم عليه السلام العذراء بالمسيح كما ذكر غير واحد من السلف، أن الملك وهو جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها، وقيل في كمها، روايتان، قيل أن الروح جبريل عليه السلام كما قال عجل قال فنفخنا فيها من روحنا، أي جبريل نفخ في جيب درعها، هي فاتحة ثياب المرأة حيث الصدر اللي يكون أسفل العنق، وقيل نفخ في كمها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت به في الحال. هذا الذي عليه جمهور أهل التفسير في تفسير قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، وفي سورة التحريم فنفخنا فيه من روحنا. فبمجرد هذا النفخ كانت مريم عليها السلام قد حملت بعيسى عليه السلام، على اختلاف بعد ذلك هل كان حملها كحمل سائر النساء 9 أشهر أم ولدت من ساعتها. هذا خلاف بين أهل، وليس هناك يعني في شرعنا نص في هذه المسألة. هكذا كان بدء الحمل في عيسى عليه السلام. قبل أن نكمل في الكلام عن حمل مريم بعيسى عليه السلام، وقف مع قوله تعالى، وقف مهمة جدا، وهذه ينبني عليها أحكام كثيرة، في قوله فنفخنا فيها من روحنا. وفي آية مريم قال فأرسلنا إليها روحنا. هنا وقفة مهمة جدا، كلمة الروح وردت في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع ولكل استعمال. كلمة الروح، كلمة روح بفتح الراء، كلمة روح بضم الراء. هذه مسألة متعلقة بالأسماء والصفات لله عز وجل، وسنعلم هل لله روح أم لله روح أم ماذا. أولا نقول المواضع التي ورد فيها كلمة الروح بضم الراء. الموضع الأول في قصة خلق آدم عليه السلام، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة السجدة ثم سواه ونفخ فيه من روحي. هذا هو الموطن الأول الذي ورد فيه استعمال كلمة روح. استعملت في هذا الموطن في قوله ونفخت، الفعل لله عز وجل، فيه من روحي، والمعنى أن الله عز وجل خلق آدم من الطين وظل على هذه الصورة، صورة الطين فقط بلا روح، فترة من الزمن، ثم نفخ الله فيه الروح. ها الله جل نفخ في هذا البنيان الذي خلق من طين 60 ذراعا في السماء. وذلك ورد في الحديث أن إبليس لما رأى هذا البنيان، بنيان آدم من الطين بلا روح، كان يطوف حوله، فلما رأى أنه أجوف علم أنه إنسان مخلوق ضعيف. المهم الله خلق هذا البنيان آدم من طين ثم نفخ الله فيه الروح. لذلك فمعنى قوله تعالى عن آدم ونفخت فيه من روحي، المقصود بالروح هنا من هي؟ روح آدم. تنبهوا لألا يقع عندكم خلط في المواضع القادمة، لكل موضع سياق واستعمال. كلمة الروح هنا في قولي ونفخت فيه من روحي، ونفخنا فيه من روحنا، ونفخت فيه من روحي هنا، وفي آية السجدة ونفخ فيه من روحي، المقصود هنا روح آدم عليه السلام، وإنما أضيفت إلى الله إضافة تشريف. واضح كده؟ وإن كانت كل الأرواح من خلق الله، ولكن أضيفت روح آدم إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف. إذن لما نسألكم مثلا في حديث الشفاعة العظمى، لما يطوف الناس على أولي العزم من الرسل يقولون لآدم يوم القيامة، يقول البشر جميعهم يا آدم أنت أبو البشر، ها خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه. ها الهاء هنا تعود على من؟ ها ونفخ فيك من روحي. نقول هنا الهاء تعود على الله، روح آدم أضيفت إلى الله إضافة تشريف. وأنتم تعلمون أن المضاف إلى الله، لألا يعني نشوش عليكم لمسألة فيها تفصيل، المضاف إلى الله إضافة أعيان أو إضافة معاني، وإضافة الأعيان إلى الله قد تكون إضافة ملكية وإضافة تشريف، وإضافة المعاني إلى الله قد تكون أيضا للملكية والتشريف. فهنا روح الله هو آدم عليه السلام أضيف إلى الله إضافة تشريف لهذا المخلوق آدم عليه السلام. الموطن الثاني الذي وردت فيه كلمة روح، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ها من روح الله. هنا بفتح الراء، روح الله. هل هذه الآية من آيات الصفات؟ ها نعم، هنا روح أضيفت إلى الله فهذه من آيات الصفات. لما نقول سؤال آية كذا حديث كذا هل هذا من آيات الصفات، المقصود بهذا السؤال أننا نسألكم هل هذا الذي أضيف إلى الله أضيف كإضافة صفة إلى موصوف أو ملكية أو تشريف، هذا مقصود السؤال. فهنا في قوله حكيا عن أبي يوسف يعقوب ولا تيأسوا من روح الله، الروح بضم إيه؟ بفتح إيه؟ ها تأملوا، بفتح الراء ليس بضمها، الروح صفة من صفات الله، صفة ذاتية لله عز وجل، والروح من الإراحة، من الإراحة والرحمة. المعنى ولا تقنطوا من أن الله يروح عنا ما نحن فيه، ولا تقنطوا من أن الله سوف يروح عنا ما نحن فيه من حزن على يوسف وأخيه. وعندنا في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم يقول: الريح ها من روح الله. عند أبي داود صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. ما معنى الريح من روح الله؟ أي أن الله يبعث بالريح التي تكون بردا وسلاما لعباده في الحر مثلا. فمعنى من روح الله أي من إراحة الله ومن رحمته بالعباد. وكان شيخ الإسلام بيضبط الحديث، حديث الريح، يقول الريح من روح الله، ها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا الريح من روح الله بفتح الراء. هو الشيخ الإسلام على التفسير يقول الريح من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه إضافة ملكية إلى غير ذلك. والجمهور على الأول، والأول هو الصحيح. نعود: ولا تيأس من روح الله. إذن الروح صفة ذاتية. هنا نسألكم: هل لله روح بضم الراء؟ ها، نقول لله حياة، لله نفس، هذا ما ثبت. لذلك كما قال شيخ الإسلام: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح. فنقف حيث أوقفنا الشرع، الصفات على التوقيف. ها، الأمر ليس هذا يحل محل هذا، إنما لله نفس، لله حياة، ولم تثبت كلمة الروح. ليس لأحد أن يقول الله سخي، يا أخي الله جواد. أحدهم يقول الله حكيم، الله عاقل، يا أخي قل الله حكيم. ها، الأمر ليس بما يحلو. الله جواد لا يقال سخي، الله حكيم لا يقال عاقل، الله حي لا يقال له روح، لأن نقف حيث أوقفنا الشاب. نعود إلى مقصودنا، كلمة الروح ومواضعها. الموضع الثالث لكلمة الروح، الروح في الموضع الثالث قد تطلق ويرد بها الوحي. ها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والوحي يسمى روح لما؟ لأن حياة البدن، ها، لأن حياة الإيه؟ حياة البدن على الوحي. فمن مواضع استعمال كلمة الروح أنها تطلق ويرد بها الوحي الذي ينزل على الأنبياء. قال عز وجل: يلقي الروح من أمري على ما يشاء من عبادي. قال عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمري. كما ذكرنا أن الوحي يسمى روح لأن بالوحي تحيا الأبدان وأصلها في هذا الشرع الذي ينزل به الملائكة أو ينزل به جبريل على الأنبياء. الموضع الرابع استعمال كلمة الروح، تطلق ويراد بها جبريل عليه السلام: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال عز وجل: قل نزله روح القدس. وفي الحديث السلام كان يقول: اللهم أيده أي حسان بروح القدس. وهنا في الموضع الذي نتحدث عنه: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها ها روحنا. يبقى كلمة الروح قد تطلق ويرد بها من؟ جبريل عليه السلام. وعلى التفسير الشائع الذي هو مرجوح: يوم يقوم الروح والملائكة. الشائع عند الناس أن الروح هو جبريل، وهذا لا نسلم بأن هذا قول واحد، في خلاف بين المفسرين، منهم من قال يوم يقوم الناس، منهم من قال هو جبريل. الحاصل أن كلمة الروح لها عدة مواضع ولكل بحسب السياق. وقد كما ذكرنا تطلق ويرد بها من؟ جبريل: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، أي نفخ جبريل عليه السلام في جيب ذرعها أو في كمها على التفسير الآخر. من هنا تبدأ محاضرة اليوم، من هنا تبدأ آية من آيات الله عز وجل، من هنا تبدأ قصة الميلاد بين التوحيد والإلحاد. نفخ جبريل في ضرع مريم أو في جيب ضرعها أو في قمها. من هنا تبدأ آية من آيات الله عز وجل، آية للعالمين، سبحانك رب إنك على كل شيء قدير، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون، أمرك في الكاف والنون، وسعت كل شيء قدرة وقوة وملكا، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نقول وبالله التوفيق. تبدأ قصة الميلاد كما ذكرنا في هذه الآيات، فنفخنا فيها من روحنا. قال نفخنا فيها من روحنا، الله عز وجل أمر جبريل روح القدس أن ينفخ كما ذكرنا في كم ضرعها، فسرت وصارت النفخة في فرجها فحملت بالمسيح. وهنا نضع أمرا مهما جدا، مسألة مهمة جدا، وهي الله عز وجل مسبب الأسباب. ما معنى الله مسبب الأسباب؟ المعنى أن الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب وخلق أثرها. بمعنى إيه؟ قد يوجد السبب ويتخلف الأثر، قد يوجد السبب ويتخلف الأثر. هند تزوجت من زيد، هنا السبب وجد، تزوجوا وقع بينهم ما يقع بين الزوجين لسنوات، ولكن تخلف الأثر، ما قدر الله بينهما من حمل، ما قدر إنجاب للزوجة من زوجها، فهنا وجد السبب وتخلف الأثر. وين السبب؟ السبب في نومه البشر أن الجماع إذا وقع بين الذكر والأنثى في الأغلب يقع الحمل، فوجد السبب وتخلف الأثر. لذلك نقول يا جماعة لا يلزم من وجود الأسباب وجود التأثير. الأمر ليست كمعادلة واحد واحد يساوي اثنين، فقد يوجد مانع يمنع من حصول التأثير. سؤال لكم، هل النار تحرق؟ اللهم حرم جلودنا وجلود آبائنا أمهاتنا أخواننا أخواتنا ومن نحبه من النار، اللهم حرمها على النار. هل النار تحرق؟ نعم. هل حرقت الخليل إبراهيم؟ لا. وجدت النار، وجدت النار التي هي السبب وتخلف التأثير. لما؟ لأن الله في قصة إبراهيم قطع العلاقة بين السبب الذي هو النار وبين أثره الذي هو الإيه؟ وبين الذي هو الإحراق. فهكذا نقول هنا، فالجماع قد يقع بين الزوجين ومع ذلك لا يقع الحمل، وقد يقع الحمل بين رجل وامرأة بدون زواج. لذلك بنقول تأملوا في قوله تعالى عن المسيح ولنجعله آية للناس. ألم يخلق آدم بلا أبوين؟ ألم تخلق حواء بلا أم؟ نعم. أيهما أعجب، أن يخلق عيسى من امرأة والأصل في النساء أنها تنجب، أم أن يخلق آدم بلا أبوين؟ أيهما أعجب؟ الذين يقولون أننا يكون على أنفسهم يعبدون عيسى لأنه خلق من غير أب، الأولى بهم إذن أن يعبدوا آدم لأنه خلق بلا أبوين، فأيهما أعجب؟ لذلك كان هناك رجل من بني إسرائيل وهو يوسف النجار الذي كان يقول أنه كان قد خطب مريم قبل أن تقع لها هذه الآية، ويقول أنه كان ابن خالها. لما علم ما وقع لمريم، وبين لكم فقط قضية السبب والتأثير، وأن الله مخلق الأسباب وقد يوجد السبب ويتخلف التأثير، فلما علم حمل مريم ويثق في دينها وفي عفتها وفي طهارتها، ما رماها بما رمى به بني إسرائيل، كان رجلا نقيا تقيا يخشى الله، لكن يتعجب من ذلك، ويعلم كما ذكرنا عبادتها وطهارتها، ومع ذلك يراها حبلة وليس لها زوج. فقال لها يوما يا مريم هل يكون زرع من غير بذر، يعني ممكن يطلع زرع من وجود بدون بذر في الأرض؟ قالت نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ ثم قال فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر، يطلع شجر بلا مطر ولا ماء؟ قالت نعم. فمن خلق الشجر الأول؟ ثم قال فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال لها فأخبريني خبرك، فقالت إن الله بشرني بغلام، إلى آخر القصة. هذا هو الأصل الذي أردنا أن نؤصلهم، وهذه طريقة أهل السنة. لا ننكر الأسباب، لا نعتقد في الأسباب، ولكن وكذلك جعلناكم قضية أمة وسطة. الحاصل أن مريم العذراء الحصان الرزان البتول حملت بعيسى عليه السلام. وهنا شبهة، سيقولون أن عيسى قد خلق من غير أب، ثم يقولون إذا كان عيسى خلق من غير أب والله يقول عنه في كتابكم، كذا يقول عن القرآن، يقولون أن عيسى خلق من غير أب، ثم نرى القرآن يقول أن عيسى كلمة الله وروح منه، قالوا إذن فالقرآن يوافقنا أن عيسى إله. نقول تاني الآن 47 دقيقة، الله مستعان. سنعطي، واضح أن المحاضرة ستستمر الغدا وبعد غد، إن الموضوع إحنا عندنا قصة من المهد حتى اللحد، وفي مجموعة من الشبهات والكلام على أصل كيف، متى بدأ الكلام بألوهية عيسى عليه السلام. نقول فبيقولون من شبهاتهم مقدمة ونتيجة. المقدمة عيسى خلق من غير أب، المقدمة القرآن قال عن عيسى، هم بيستدلوا بالقرآن. والله العجيب، والله أمر عجيب، هم أصالة ينكرون القرآن. أذكر أنني مرة كنت في معرض القاهرة، والمعرض هذا يعني بيعقد مرة في العام، وفيه أكثر من جناح كتب في الثقافة وفي الدين وفي النواحي الاجتماعية وفي كل شيء، حتى هناك جناح كامل لكتب النصارى. هناك بيتم يعني التنصير أمام الأعين، بيتم بيع الإنجيل بثمن لا يساوي عشر معشر تكلفته، بيتم توزيع ورود تحتها سيديهات للتنصير، الله مستعان. فهناك اجتمع أناس شباب يبحث عن مثل مسائل علمية واجتماعية، ليس كتب خاصة شرعية بل من كل حد ونسل. فسرت يوما فمرت على جناح لكتب النصارى، فاستوقفني رجل يعني طعن في السن، انظروا لتعلموا كم نحن مقصرون في ديننا. الرجل يقف طوال اليوم وقد بلغ من الكبر عتية، واشتعل منه رأسه شيبة، حاجبه قد سقط على عينه. توقفني يعني يرى أنني مثل في قميص وغطاء رأس ومع ذلك ولحية، ومع ذلك ما استرهب الأمر. يعني أقصد يعني هو لا يركز دعوته في التنصير على مثل شباب لا يعرفون دينهم، بل يعني يحدث الجميع. فاستوقفني وكلمني عن القرآن وعن عيسى، وكيف أن الشمس يأخذ منها الضوء والشعاع وهما واحد وليس منفصلين. فبعد في حوار معه فقلت له يعني والقرآن كلام الله؟ قال أنت لا تعلم شيئا، قال أنت لا تعلم شيئا. قلت كيف؟ قال القرآن هذا كلام أم لا هو ورقة ابن نوفل على محمد، عياذا بالله، إلى الله مشتكى. يعني هم في الحقيقة يعني أصالة ما يقولون بأن القرآن هذا كلام الله، يقولون أن خديجة أخذت محمدا إلى ابن عمها ورقة فأمن عليه القرآن وقال كل هذا من عند الله والناس سوف يطيعونك، نعوذ بالله من هذا الضلال. المهم يعني هم أصالة كفروا بالقرآن، ثم تراهم يستدلون بالقرآن. نعود إلى هذه الشبهة، يقولون مقدمة ونتيجة، يقولون عيسى خلق من غير أب، يقولون وقد قال كتابكم أن عيسى كلمة الله، إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله، رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم روح منه. قالوا القرآن سمى عيسى روح الله، سمى كلمة الله، إذن فهذا دليل على ألوهية المسيح، لأن المسيح إذا كان كلمة الله وروح الله، فكلمة الله هكذا يقولون كلمة الله تجسدت في صورة بشر، في صورة إنسان، فاجتمع في عيسى اللاهوت والناسوت، فاجتمع في عيسى اللاهوت التي هي كلمة الله، الناسوت الذي هو البشر الذي كان يسير وسط الناس يأكل ويشرب وينام حتى صلب على زعمهم، وبيستدلوا بآيات الله على قضية التثليث في كتاب القمص زكريا بطرس، كتاب عنوانه، انظروا لعنوان الكتاب، يقول شهادة القرآن على ثالوث المسيحية. بيقول ايه عنوان الكتاب؟ ان القرآن بيشهد ان على صحة الثالوث المسيحية. في هذا الكتاب بيقول هذا القمص بيقول ايه؟ بيقول ان الله يقول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته قال مريم وروح منه. قال هذا القمص بيقول ان هذه الآية تقول ان لله ذات وله روح وله كلمة. قال ونحن لا كذا يقول، قال ونحن كمسيحيين لا نريد اكثر من ذلك على عقيدتنا. بيقول ان الله له ذات، هذا المقصود به باسم الله، وله روح، هذه ابن الله عز وجل، وله كلمة، هذه روح القدس. فهكذا يقول قولنا باسم الله، باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين، هذه تساوي في القرآن أن عيسى كلمة الله، أن عيسى رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أعوذ بالله من الضلال. فهذه هي الشبهة الأولى التي نريد أن نقف معها في الخطب. ما معنى أن عيسى روح الله؟ ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ هم يقولون كلمة الله أي الكلمة هو الله، والله هو الكلمة، ويستدل بهذه الآيات على كفرهم البواح. فإن شاء الله يعني لأدنى نطول عليكم، قاد إن شاء الله تكملة المحاضرة، وأظن أننا سوف أيضا نحتاج إلى يوم الجمعة. وهذا الله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله غدا نستكمل، وغدا إن شاء الله نذكركم بصيام الخميس إن شاء الله. وجزاكم الله خير، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله المحاضرة تنزل إن شاء الله على الموقع إن شاء الله على الصفحة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. الاختلاف المفسرون في مدة الحمل، هل هو كان كحمل عادة النساء أم حملت به فوضعت من وقتها من ساعتها؟ وهذا كما نقول علم لا ينفع وجهل لا يضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غدا نلقاكم إن شاء الله.